رجل ذهب إلى العمرة، فهل يصح له أن يعدد عمرات في عمرة واحدة؟ من أين يعتمر؟ هو من مصر، ويعني لما وصل وأدى العمرة أداها من رابغ، أحرم من رابغ، هو إحرامه من رابغ. إذا عاد إليها وجاء بعمرة أخرى قبل أن يسافر ويعود إلى بلده فلا بأس من ذلك، لكن شريطة أن لا يتخذ ذلك ديدنا له، وإنما يفعل ذلك نادرا ما أحيانا. يعني لا يجوز له أن يحرم من التنعيم؟ لا، تلك عمرة الحائض. تعرفها؟ نعم تعرفها. الله يبارك فيك. رجل ماذا يا شيخ؟ بس ايش فيها تنشوف؟